بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية الثانية، وهذا هو الدرس 16 من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على أحكام اللقطة واللقيط. قال شيخنا حفظه الله تعالى: السادس باب اللقطة، وفيه أربعة ضوابط. اللقطة هي المال الضائع عن صاحبه يلتقطه غيره. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الأول أقسامها ثلاثة. الأول ما لا تتبعه همة أوساط الناس فيملك بلا تعريف، أي إذا وجد الإنسان شيئا مما لا يهتم الناس بطلبه إذا ضاع ولا يطلبونه كالرغيف والتمرة والحبل وما لا قيمة له كبيرة، فيملك بلا تعريف، وهذا بإجماع أهل العلم. وذلك لما روى أنس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. إذن من وجد شيئا لا يبحث الناس عنه إذا ضاع منهم ملكه بلا تعريف، أي لا يعرفه بين الناس. الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع يحرم أخذها. معنى قوله الضوال جمع ضالة، ومعنى قوله التي تمتنع من صغار السباع أي تدفع عن نفسها إذا أرادت صغار السباع أن تفترسها كالإبل والخيل. وصغار السباع كالذئب والثعلب ونحوه، فهذه الضوال لا يجوز أخذها لمن وجدها. وذلك لحديث زيد بن خالد رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها أي اتركها، فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، أي صاحبها. الثالث ما سوى ذلك من حيوان أو متاع يجوز التقاطه لأمين قادر على تعريفه، أي ما سوى ما تقدم من حيوان كغنم وعجاجيل ونحوه، أو متاع كذهب وفضة وثياب وكتب ونحوه، يجوز التقاطه أي أخذه لأمين قادر على تعريفه، أي لا يجوز لك أن تلتقط شيئا من هذا إلا إذا توفر فيك شرطان: الأول الأمانة، الثاني القدرة على التعريف. فإن عجزت عن تعريفها فلا يجوز لك أخذها. وذلك لحديث زيد بن خالد رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق أي الفضة فقال: اعرف وكاءها وعفاصها، أي اعرف رباطها وهيئتها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن الشاة فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال شيخنا حفظه الله تعالى: لقطة الحيوان يأكله بقيمته أو يبيعه ويحفظ ثمنه، أو يحفظه ويرجع بنفقته، أي إذا وجد أحدنا حيوانا لا يمتنع من صغار السباع فهو مخير فيه بين ثلاثة أشياء: الأول أن يأكله بقيمته، وذلك لحديث زيد بن خالد رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشاة فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. الثاني أن يبيعه ويحفظ ثمنه. الثالث أن يحفظه ويأخذ نفقته التي أنفقها عليه إن رجع صاحبه. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثالث لقطة ما يخشى فساده يأكله بقيمته، أو يبيعه ويحفظ ثمنه، أو يجففه، أي إذا وجد أحدنا شيئا يخاف فساده بإبقائه كالخضروات والفواكه ونحوها فهو مخير فيه بين ثلاثة أشياء: الأول أن يأكله بقيمته، الثاني أن يبيعه ويحفظ ثمنه، الثالث أن يجففه إن كان يجفف كالعنب والرطب ونحوهما، فإذا رجع صاحبه أعطاه إياه. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الرابع اللقطة تعرف سنة ثم تدخل في الملك قهرا بعد حفظ صفتها، أي إذا وجد أحدنا أي لقطة وجب عليه أن يعرفها سنة من حين التقاطها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم عرفها سنة، فإن لم يجد صاحبها دخلت في ملكه قهرا بلا خيار كالميراث، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استمتع بها، ولكن إن رجع صاحبها في يوم من الأيام ولو بعد مدة طويلة وجب عليه أن يرجعها له. وكيفية تعريف اللقطة: تكون أول كل يوم لمدة أسبوع، ثم مرة من كل أسبوع في الشهر الأول، ثم مرة في كل شهر في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد وأوقات الصلوات ونحو هذا. قال شيخنا حفظه الله تعالى: السابع باب اللقيط، وفيه ثلاثة ضوابط. اللقيط هو الطفل الذي لا يعرف نسبه. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الأول اللقيط ينفق عليه مما معه، وإلا فمن بيت المال، وإلا فعلى من علم بحاله، أي إن وجد مع اللقيط مال أنفق عليه منه. قال ابن المنذر: وأجمع أن ما وجد معه من مال أنه له، أي المال الذي يوجد مع اللقيط هذا له بإجماع أهل العلم، فإن لم يكن معه مال أنفق عليه من بيت مال المسلمين، وذلك لأن عمر قال لمن وجد لقيطا: اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته، أي على بيت مال المسلمين، فإن تعذر أخذ نفقته من بيت مال المسلمين فعلى من علم حاله الإنفاق عليه. وذلك لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني ميراثه وديته لبيت المال، أي إذا مات هذا اللقيط ومعه مال فإن هذا المال لبيت مال المسلمين، وإن قتل هذا اللقيط فإن ديته تدفع لبيت مال المسلمين أيضا. قال شيخنا حفظه الله تعالى: إن ادعاه واحد ألحق به، وإن ادعاه أكثر فالبينة ثم القافة، أي إن ادعى نسب هذا الطفل رجل أو امرأة لحق به. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الرجل إذا قال هذا الطفل ابني وليس للطفل نسب معروف ينسب إليه أن نسبه يثبت بإقراره. وقال: وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت هذا ابني لم يقبل قولها إلا ببينة، أي بشهادة ليست هي بمنزلة الرجل. ومعنى قوله وإن ادعاه أكثر فالبينة، أي الشهادة، وذلك لأن البينة حجة وعلامة واضحة على إظهار الحق. ومعنى قوله ثم القافة، القافة هم قوم يعرفون الأنساب بالشبه، فإن ادعى نسب اللقيط رجلان ولهما بينتان أو لا بينة لهما عرض على القافة معهما، فإن ألحقته القافة بأحدهما ألحق به، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور فقال: يا عائشة، ألم تري أن مجززا المدلجي دخل فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فلولا أن ذلك حق لما سر به النبي صلى الله عليه وسلم. أسئلة الدرس: السؤال الأول: ما هي أقسام اللقطة؟ السؤال الثاني: من أين ينفق على اللقيط؟ هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.